قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا نستعرض معا بعض الآيات العلمية والكونية في القرآن الكريم لنفهم دلالتها في ضوء اللغة أولا، ثم في ضوء الحقائق العلمية ثانيا، حتى نفهم دلالة هذه الآيات فهما صحيحا، ونثبت لأنفسنا ولغيرنا من الناس أن هذا الكتاب العزيز لا يمكن أن يكون عملا بشريا، لأنه يحتوي من حقائق الكون العلمية ما لم يكن لأحد وسيلة في التعرف عليها أبدا، لا في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي. وصلنا معا إلى سورة النحل، وسورة النحل أيضا بها حشد كبير من الإشارات العلمية سنمر عليها معا مرورا سريعا. يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة في الآية الثالثة منها: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. ونحن نعلم من استعراضاتنا السابقة أن خلق السماوات والأرض تم بدقة فائقة، بحيث لو حدث خلل واحد في المليون ما كان هذا الكون. يقول علماء الفلك أنه قد ثبت لنا أن هذا الكون بدأ بعملية انفجار، ويقولون أنه من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى بعثرة المادة وتناثرها، أما انفجار يؤدي إلى بناء بهذه الضخامة وبهذا الانتظام وبهذا الانضباط وبهذه الحسابات الدقيقة في الكتل والأحجام والمسافات والسرعات وفي كل أمر من الأمور. لا يمكن أن يكون هذا نتاجا للصدفة، بل لابد وأن يكون قد سبقه تقدير عظيم من إله كريم له من طلاقة العلم وطلاقة القدرة وكمال الإحاطة ما مكنه من إبداع هذا الكون. لذلك نقول أن الاستشهاد دائما بالكون على حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى وحقيقة ألوهيته وربوبيته ووحدانيته وهيمنته على هذا الكون، هذا مما يعين الإنسان على الإيمان بالله وعلى الثقة واليقين في أن لهذا الكون خالقا عظيما له من طلاقة القدرة وبديع الصنعة وإحكام التدبير ما مكنه من إيجاد هذا الكون. لذلك تقول هذه الآية الكريمة: خلق السماوات والأرض بالحق. كل أمر في السماوات والأرض محسوب بدقة فائقة، والحق هنا يعني الدقة الفائقة والإحكام الشديد. تعالى عما يشركون، هذا الإله الذي خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية كاملة حتى يبقى وحده متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، لا يمكن أن يشرك به، والذي يشرك به يكون قد ضل سواء السبيل. ويستشهد ربنا تبارك وتعالى على حقيقة ألوهيته وربوبيته ووحدانيته أيضا بخلق الإنسان، فيقول: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والنطفة هنا يقصد بها النطفة الأمشاج التي جاء ذكرها في مطلع سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والنطفة الأمشاج هي النطفة المختلطة، حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على حقيقة الزوجية وعلى حتمية التزاوج كوسيلة من وسائل إعمار الأرض بطريقة صالحة وبأسلوب نبيل. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا الإنسان الذي خلقه ربنا تبارك وتعالى من نطفة لا يكاد يعني قطرها يزيد عن 200 مايكرون، يعني 5 مليمتر، لا يزيد عن 200 مايكرون. هذا الإنسان إذا بلغ يعني رشده وكبر سنه، يبدأ يبارز الله بالمعاصي، يخرج على منهج الله، يتصرف تصرفات غير لائقة، يأتي بالأعمال ما لم يؤمر بالإتيان بها، ويهمل ما أمر بالعمل به، فهو يقف من الله سبحانه وتعالى موقف المعاندة، وينسى أن أصله نطفة، يعني نطفة حقيرة صغيرة ضئيلة لا تجعل الإنسان يغتر أبدا ولا يتطاول على غيره من الخلق، مهما أوتي من أسباب الذكاء والفطنة، ومهما أوتي من أسباب الغنى والتمكين في هذه الأرض. لذلك يذكرنا ربنا تبارك وتعالى بأصلنا فيقول: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون. والأنعام ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الغنم اثنين، يعني ثمانية أزواج من الضأن أحلها ربنا تبارك وتعالى لنا طعاما إذا ذبحت على الطريقة الشرعية. ويقول: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. دفء يعني أوبارها وأشعارها وأصوافها هي سبب الدفء، لكم فيها دفء ومنافع، منافع كثيرة، اللبن، الزبد، الجبن، التجارة فيها بالبيع والشراء، ومنها تأكلون، اللحم إذا ذبحت فإنها تؤكل. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يعني بعض هذه الحيوانات وهبها ربنا تبارك وتعالى قدرا من الجمال الذي يبدو واضحا حينما يعني تعود من حقولها أو تذهب إلى حقولها، حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. الجمال والبغال والحمير وغيرها تحمل الأثقال، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. طبعا فصل الخيل والبغال والحمير أعطى عددا من علماء التشريع الفكرة بأن هذه فصلت عن الأنعام التي يؤكل لحمها ويشرب لبنها، فهذه لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يتيح الفرصة للاكتشافات العلمية التي جاءت بعد ذلك كوسيلة من وسائل الانتقال، السيارات، الدراجات، الطائرات، الصواريخ إلى غير ذلك. ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي عباده إلى أفضل الطرق وأيسر الطرق وأسهل الطرق، ومن هذه الطرق ما هو جائر، يعني ما هو منحاز ومنحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى. ولو شاء لهداكم أجمعين، لأن الله تعالى جعل هذه الدار الدنيوية دار ابتلاء واختبار وامتحان، على أساس من النجاح أو الفشل فيها يكون مصير الإنسان في الآخرة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. ثم يتحدث مرة أخرى عن المطر فيقول: وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. الذي ينزل الماء من السماء رب العالمين، ولا تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تنزل هذا الماء إلا الله. وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب يشرب منه بنو الإنسان، ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لنا فيه الشجر الذي يمكن أن ترعى فيه أنعامنا وغير ذلك من الدواء. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ذكر ربنا تبارك وتعالى هنا الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات، وقال: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. طبعا كل ثمرة من هذه الثمار أثبت العلم لها فوائد كبيرة تختص بها دون غيرها، وأشاد بها القرآن الكريم هنا وفي مواطن أخرى ليؤكد لنا على فوائدها للإنسان. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوحدنا. رسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.